وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. مصداقا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا عليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لكم المؤمنون آيات البينات يتلوها ذلكم العلم القرآني سبيل القارئ الشيخ ياسر عفيفي قارئ القرآن الكريم عضو من قادة القراء مصر والعالم الإسلامي القارئ والمقيم بمدينة الجرين بمحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإن تخلق من الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني كففت بني إسرائيل عنك إذئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين Yeah. فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك إذ قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء Yeah. لما توفيتني قلت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله صدق الله العظيم.